السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا عن حد العوارض المكتسبة، وتعرفنا على تعريفها وكيفية العمل بها، ثم نعرضها الآن على المسائل الظاهرة. طبعا قلنا المسائل الخفية هي مسألة معارضة لوحدها لأن هي محتملة. كويس؟ طيب، وزائد بقى أكثر من مرة. طبعا احنا في كده دلوقتي عن المسائل الظاهرة، وهتفرع منها الشرك الأكبر في أحكام خاصة أخرى كما سأبين لك إن شاء الله عز وجل. يبقى كده على المسائل الظاهرة وعلى الشرك الأكبر، وفيها يعني الشرك الأكبر. اتكلمنا عن الاجتهاد، الخطأ في الاجتهاد، وقلنا ذكرنا كلام أهل العلم أنه لا يجتهد في القواعد أصلا، وإذا اجتهد فأخطأ حمل خطأ، إما أن يكون زي ما يأتي به الحكم، إذا اجتهد فأباح التوحيد فأخطأ رحمه الله، إلا اجتهد كتأول شيئا من هذه المسائل الأصول الإسلام مجيء الله عز وجل يوم القيامة، مسائل تنازع فيها الفرق دي، فهذا يحدث له فسوق وبدعة، واختلفوا في التكفير. وقلنا أن التكفير هنا مطلق، وكذلك في مسألة أخرى فرع هنا لازم ناخد بالنا منه، أنه إذا حدث إنكار على بعض هؤلاء فإنه يتفضل بقى في مسألة البذل للإسلام، ودي مسألة أخرى. يعني بنقول أنه إيه، بيطلقوا عليهم الفسق، يطلقوا عليهم البدعة، لكن مش ممكن أبدا حد مثلا يقول الإمام النووي مبتدع، حدش يسميه كده. ليه؟ لأن هذا الخطأ الذي وقع منه، طبعا الإمام النووي رجع عن ذلك، ولعلنا نتكلم في ده إن شاء الله عز وجل، ونقول رجوع الإمام النووي فين، ورجوع الإمام الحافظ ابن حجر كمان فين عن التأويل. لكن عايز أقول إنه لما يقع إمام زي كده بقى إيه، يغمر بعض هذه الأشياء في فضائله العظيمة وحسن نيته، وفي كلام لذلك رائع جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أنا بقول كده عشان لما أقول لك اتفقوا على تفسيقهم وتبديعهم، اللي هو الإجماع اللي قاله القاضي عياض كمان في المجلس اللي فات، واختلفوا في تكفيرهم، يبقى نأتي لهؤلاء الذين وقعوا في هذه الأشياء من الأئمة الأعلام الكبار، كان القرطبي وبكر بن العربي وجماعة هؤلاء، وبعدين أنا أبدأ أطلق عليهم الكلام ده. لا طبعا، خلاص، يبقى ليس من احد من اهل الفضل الا وايه الا وله سقطة او زلة، لكن من هؤلاء من لا من الناس من لا ينبغي ان تذكر زلاته. يبقى نقول والله اخطأ الامام، ما فيش مانع، خالص هذا خطأ ولا يوافق عليه وكذا، لكن هو فاضل وله امره. لا يمكن ابدا ان يسوي الانسان مثلا بين بشر المريسي ولا غيره من هؤلاء الذين اسسوا الضلالة، وبين الأئمة الذين قلدوا في ذلك. ولعل يأتي إن شاء الله كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسط خالص وجميل ورائع، ولغيري من أهل العلم في المسألة دي، ناخذها كفرع يعني في الطريق كده، لكن خدها الآن بس علشان تبقى واخدها بين قوسين. الشاهد إنه يبقى الخطأ خلاص، التأويل مش هينفع تأويل في الـ في الـ في القطعيات، ليه؟ لأنها ظاهرة، فما ينفعش الإنسان يتأولها. زي ما قلنا وأقيموا الصلاة، هتقول إيه وأقيموا الدعاء؟ ما ينفعش الإنسان يتأولها، هيبقى التأويل فيها فاسد. طيب، وفي التوحيد بقى مش داخله معاها خالص اصل الدين اصلا، زي ما قلنا التاويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، عن الظاهر الى المرجوح او المحتمل بقرينه، صح كده؟ صرف الظاهر عن ظاهره بقرينه الى غير بقرينه. انا بقى حصرف لا اله الا الله بقرينه، اعمل ايه يعني؟ خلي بالك المسألة، يعني دلوقتي لا اله الا الله، والله هو سؤال الانسان، اصل هم يا جماعه هم تاولوا، فعملوا الشرك الاكبر متاولين. ايه بقى متاولين؟ ايه هو التاول ده؟ اللي هو ايه؟ على ضوء التعريف، مش على ضوء اللعب والدفاع عن الفعل زي ما قلنا في الدرس اللي فات، اللي هو تقديم الهوى وكلام الشطيبي بقى الرائع اللي ذكرناه. لا، بنتكلم على ضوء التعريف، صرف اللفظ من ظاهره الى مرجوح، من الراجح الى المرجوح بقرين. انا عايز اعرف بقى ايه المرجوح في قولك لا اله الا الله؟ يعني هناك اله مع الله؟ في حد ممكن يقول كده؟ وهذا متأول، يبقى التأويل لحاجة تقول الكلام ده، يبقى اذا التأويل ده ملوش سكة خالص في قضية التوحيد ابتداء خالص، اللي هو اصل الدين يعني، مفيش فيه خالص. طبعا قلنا الجهل وحد الجهل وتعريفه. طيب، الجهل هذا في المسائل الظاهرة يا اخوة احكامه ايه بقى؟ ذكرنا كلام اهل العلم انه اذا كان عائشة اللي هو جحد المسائل الظاهرة، فمن جحد المسائل الظاهرة كفر على طول خلاص. لكن اذا كان عائشة بين المسلمين، اما اذا كان هو رجل منقطع العلم كمن نشأ في بادية بعيدة او على رأس جبل، او كان حديث عهد بالاسلام لسه مسلم دلوقتي، وبعدين بقول له مصلي قال صلى ايه، مفيش حاجة اسمها صلى، اللي علمني قال لي لا اله الا الله بس، فما نقولوش انت كفرت، نقول لا في عندنا صلاة في الاسلام نعلمك بذلك، فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في الايه في اليوم والليل. يبقى هذا يعلم، يبقى دائرة الجهل هنا ضاقت مع المسائل الخفية، خدت بالك من ده؟ دائرة الاعذار بالجهل ضاقت. ضاقت ليه؟ لان قلنا اذا كان عايش بين المسلمين، لان دي اشياء مشتركه، اقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت، ده العيال الصغار بيعرفوا، ده بيعرفوا المسائل الظاهره. يبقى ما تقوليش بقى ان هو ايه لا عايش بين المسلمين ما يعرفش، يبقى اسمه معرض. معرض ده مش جاهل، ده معرض. طيب بالنسبه بقى للشرك الاكبر والكفر البواح، نقول ان هو برضه نفس القضيه، اذا كان هناك تمكين للعلم من العلم ثم انه لم يتعلم فهو معرض، يقوم شايل الحكم على طول خلاص. طيب وذكرنا في ذلك كلام القرافي وكلام ابن اللحام وكلام ابن قدامة المقدسي، وطبعا ده كلامه وكلام البهاء الدين المقدسي، كلام العلم السابقه كله عايزك تراجعه وما تنساهوش. يبقى اذا ده باب بقى. لما نيجي بقى كمان عند الشرك الاكبر نقول ايه؟ يقولوا باب تاني لا يعذر فيه بالجهل، ملوش مدخل، زي قضيه التاويل ملوش مدخل على لا اله الا الله، اهو الجهل ملوش مدخل على لا اله الا الله برضه خالص. تعرف ليه؟ لانه لا اله الا الله مغروزه في الفطره. هكلمك بقى، طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن قضيه الفطره، هكلمك عن قضيه الفطره تاني بشكل عاجل، وعن مساله الاسماء والاحكام بشكل مستفيض شويه، عشان بس نقدر نفرق لما نيجي نتكلم بعد كده عن قضيه المعين بقى. احنا قررنا للحكم اصلا على المعين، هنقول امثله على المعينين تحت ضوء هذه القاعده. لكن الان انا عاوز اذكر لك في قضيه الجهل، اذكر لك بقى الاجماع زي ما ذكرنا في التاويل، زي ما ذكرنا في ان في اجماع من اهل العلم، عشان تعرف ان الكلام بتاع النهارده ده كلام مبتدع لم يقل به السلف. طب هم قالوا لي ايه؟ زي ما قلت لك، لانه ما فصلش بين الظاهر والخفي، فبقى ياخد المسائل الحكم في الخفي يحطه في الظاهر، ويقول لك اهو خلاص الانسان يجيب كلام العلماء يقوله بالاطلاق يحطه في الظاهر، ما ينفعش في الظاهر اطلاق اهو كذلك، فسوى بين الظاهر والخفي، وهذا لا يسوي بينه اهل العلم. وذكرنا كلام طوائف اهل العلم من المذاهب، جميع المذاهب وغيرها، في مساله التفريق بين الظاهر والخفي، بل التفريق بين الظاهر والخفي موجود في الكتاب والسنه وفي كلام الصحابه رضي الله عنهم، والكلام ده كله مذكور. طيب يبقى لما نيجي نتكلم بقى عن قضيه الجهل، قبل ما اتكلم عن قضيه الجهل عايز اقول لك قضيه الاكراه. احنا برضه عرفنا الاكراه وذكرنا ان الاكراه الذي هو عارض للشرك الاكبر، الاكراه الذي هو عارض للشرك الاكبر هو الاكراه الملجئ، الضرب الشديد والخوف ان يتعطل له عضو او يذهب منه عضو، والحرق بالنار والسجن الطويل والمال الكثير، مش كده قلنا الكلام ده في حد الاكراه. يبقى ده بس اللي ينفع مع مساله الشرك. طب ممكن يكره على انه لا يصلي مثلا، قال له ما تصليش ويعمل معاه كده، او ممكن دوت يحصل الاكراه برضه في هذه المسائل الشرعيه الاخرى. ماشي، طبعا في مسائل ما فيهاش اكرام ما يقدرش يكره، زي ما قلنا قبل كده المثال ده كررناه اكثر من مره، الشرك مثل القتل. فاذا اكرهه قال له هقتلك دلوقتي، اما تقتلتش فلان اللي قدامك ده اقول له لا ما انا مش هقتلك، دي نفس معصوم. طب هقتلك انت، اقول له حسبي الله ونعم الوكيل، خلاص اقتلني وخلاص بقى واحسبي على الله، فيقتل هو لكن لا يقتل غيره. طيب لما نيجي نتكلم يا اخوه بقى عن الجهل، زي ما قلنا بنتكلم عليه من ناحيتين. الناحية الأولى إن إذا كان هناك تمكين يبقى مفيش جهل، مش الكلام اللي ذكرناه الإمام القرافي بتاعنا برضه، بفكرك أهو، قال القرافي رحمه الله في الفروق: كل جهل يمكن للمكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل. خلاص كده؟ وقلنا حاجات أخرى مش عايز بقى أعيد، يعني كده هنكرر الكلام، أنت هتراجعه بقى. يبقى خلاص احنا قلنا لابد ان يكون في قاعده التمكين، اذا كان متمكن يبقى ما تقوليش والله اصل انا سالته والله طلع مش عارف، اقول لك والله مصدقك ومصدقه هو كمان، بس والله ما اعذرك. تقول لي ليه؟ اقول لك لاني شاع بين الناس هذا الحكم، او ان قبلته معروفه. يعني عندنا اهل العلم تقدر تروح تسال، تقدر تروح على سر التليفون تخش على النت تحط المسألة وتسأل تقدر؟ أقدر. يبقى خلاص. وإذا علمه إذا كان جائزا لغيرك أن يعلمه فأنت لا تقدر به خلاص. لكن أنت ما التمكين عندي أن أذهب لأهل العلم، عندي أن أقول لهم، عندي أن أسألهم. طب سألت أهل العلم طلعوا جماعة ضلالية وعاملين وسوين خلاص. يبقى ممكن هنا يبقى فيه كلام في الشرائع اللي مش ظاهرة برضو. خلي بالك يعني خضيت روحت الواحد صال قال لي لا مفيش صلاة يا ابني، الصلاة صلاتين بس في اليوم. أقول له إيه؟ مفيش سؤال أصلا في المسألة دي. لكن افرض بقى واحد لسه حديث عهد الاسلام راح وقع في واحد من دول قال له الصلاه ثلاثه بس وصلي على زي ما انت كده وخلاص، فلم يدرك هذا الامر. ده بقى زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هذا يعفى عنه في المساله دي انه يعذر بانه ايه ضلله هذا ومشي خلف هذا المفتي ما يعرفش الا كده. فهذا يكون عنده انقطاع في العلم ده. لكن الكلام ده بقى في الشرك الاكبر ينفع؟ اقول لك ما بينفعش ابتداء. ليه؟ التمكين اولا ينفي الجهل اللي هو الشيوع ينفي الجهل زي ما بيقولوا، التمكين ينفي الجهل. نمرة اتنين بالنسبة للشرك الأكبر بالذات أنه مغروز في الفطرة، فمعلوم بالعقل في الفطرة حسن التوحيد ومعلوم بالعقل قبح الشرك. أنت لوحدك كده، وده هنقرره إن شاء الله بعد كده. لكن عايز أقول لك بس دول الجهتين بتوع قضية الإيه؟ قضية الجهل. يبقى خلي بالك من ده، ما تقوليش فلان سألته طلع جاهل ثم تقول لي خلاص ياكل المسألة ويقف عنه. لا، ما تسألوش هو ده. لما يجهل المسألة الظاهرة أقول يا جماعة هو عايش وسط المسلمين، الشعائر دي باينة وسط المسلمين، يقولوا لي اه، أقول له لا يبقى خلاص مفيش جهل. لو وقع في الشرك الأكبر ما بسألش السؤال ده كمان بقى، ده السؤال ده بسأله عشان قيام الحجة إن هو عايش وسط المسلمين وخلاص عليه حجة خلاص. يعذب في الدنيا والآخرة كما سأذكر لك إن شاء الله عز وجل. يبقى صار عنده اسم الكفر والعذاب عليه أيضا. إذا ما دلوقتي أجزم له أنه معذب. ليه؟ لأن قامت عليه الحجة خلاص. وعرفت أنا ده، عرفت تلاقيني أو عرفته بنفسي خلاص. إنما في المسائل الشرك الأكبر كمان بقى إضافة إلى كده إنه إيه؟ إن ممكن ما أقولوش قضية إنه عايش، هقول له أنت خلاص خدت الاسم اللي بيقول فيه ابن تيمية رحمه الله كما سيأتي معنا وذكرناه قبل كده، هقوله تاني إن شاء الله عشان تعي هذه القاعدة. قال واسم الشرك ثابت قبل الرسالة. لما مش محتاج لرسل اللي قال في حافظ حكمي بيذكروهم الأنبياء بعد ما جايين عشان يفكروه بس، مش عشان يعلموك ابتداء. خلي بالك من المسألة دي مهمة جدا، وإحنا بنتكلم عن الكفر بالطاغوت اللي هو أصل المسائل دي ده. طيب الإعذار بالجهل بقى كم كده في المسائل الظاهرة. طب في الشرك الأكبر بقى، أنت بتقول دلوقتي إن اسم الشرك ثابت قبل الرسالة، يبقى خلاص يبقى أسوأ بقى مشرك. يبقى مفيش ليه عذر في المسألة دي خالص، لأنه دي فطرة بقى. ما عندك إيه أدلتك على كده؟ الأدلة، مش قلنا كل حاجة بأدلتها؟ قول لي إيه الأدلة بقى؟ أقول لك أهو، أذكر الإجماع أولاً. قال القرافي رحمه الله وحش ورضي به وأقر هذا الإجماع الإمام الشوشاوي في حاشيته على شرح القرافي على الرازي. قال لا عذر بالجهل في الشرك الأكبر إجماعا. طيب يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر الطبقة السابعة عشر في الطبقة السابعة عشر في طريق الهجرتين المقلدين، طائفة المقلدين، أما ابن القيم رحمه الله عز وجل قال فيهم إيه؟ اسمع كده بقى ابن القيم قال ايه هنا. قال والاسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والايمان برسوله واتباعه فيما جاء به، فان لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وان لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل ومقلد لاهل العناد. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفار، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد، وهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد، وقد أخبر الله تعالى في غير موضع من القرآن بعذاب المقلدين. ربنا سبحانه وتعالى قال يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا المقلدين. اوعى تقول لي بقى اصل الشيخ قال وده شيخنا، اوعى تقول كده. انا بقول لك الكلام ده مرارا انني اقول الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه لفظة، وانني اول او من اوائل او من ضمن يعني الذين ينكرون جدا التطاول على اهل العلم واستخدامهم بالزلة ونحو ذلك، سواء كان مشايخنا من المعاصرين او كان من السابقين، صح كده؟ لكن اوعى تيجي عند الشرك يبقى ده لا هنحد الى جنب الله، مفيش كده. هتأمر الناس بالشرك هقول لك انت كفرت يا شيخ. قال ابن القيم رحمه الله: شيخ الاسلام حبيبنا والحق احب الينا منه. وده بيكلمه في مساله يعني ايه هو نفسه بيدافع عنه فيها. مش بكلمك انك ابحت الشرك الاكبر وزودته للناس. يبقى اوعى تقول لي الكلمه دي. ودول مشايخنا وطول عمرنا ماشيين وهم مش كده. الله عز وجل قد اظهر الحجه وبين المحجه. خلي بالك لحتى المقلد هنا الا الشرك، الشرك ما احنا يا رجال. هنا يفارق الخل خليله. هقول لك ماليش دعوه بك يا شيخنا. كما قال ابن الجوزي رحمه الله في منهاج القاصدين وذكره ابن قدامه في المختصر منهاج القاصدين، قال: فلو ان اهل العلم وقفوا في الشمس او بعض مشايخنا وقفوا في الشمس وفي يوم صائف حار وانت في الظل، هتترك الظل وتقف معهم في الشمس؟ فان قلت لا قلنا خلينا تقلدهم في غير ذلك. ما هو نفس القضيه، يعني انت عملت اكثر من كده. يعني ما رضيتش تقف معاه في الشمس وقلت له لا والله يا شيخ انا مش هتابعك في المساله دي، واقف في الحر انت في وسط الشمس كده، انا هتابعك في الظل وفي التكييف. ده انت عملت اكثر من كده. ان ايه بقى؟ ان روح وقف عند النار وانت رايح معاه. لا لا لا لا. فهنا يفارق الخل خليله يا اخوه، خلي بالكم والله. انا قلت لكم قبل كده الرائد لا يكذب اهله. خلي بالك من ده. يبقى مفيش حاجه اسمها الشيخ قال. طيب. شوف ما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مسجد الكف وفي بعض اعمال القبور وكذا كذا كذا، فذكر ابن تيميه ان هذا من الكفر اللي هو عباده القبور وسؤال المقبور ما لا يقدر عليه الا الله وغير ذلك، ذكر ان هذا من الايه؟ ان هذا كفر. وقال فيه: فهذا جاهل ضال، فهذا جاهل مشرك جاهل كافر ضال. فانظر كيف جمع بين الجهل وبين الحكم عليه بالكفر والشرك. خلي بالك من ده، عشان كده هفصل لك ايه قضيه الجهل. الجهل لما نتكلم عن الشرك الاكبر بقى في التفصيله اللي جايه ان شاء الله في الاسم والعذاب، هنقول ان الجهل ده مش نافع المشرك الا في الاخره بضوابط انه ما وصلتلوش الحده بس، انما في الدنيا مفيش كده. اسم في الاسم مفيش كده، اسمه مشرك ويبعث مشرك، ولو مات في الدنيا له احكام المشركين. لما تغير بين الاسم والمعنى والحجه ان شاء الله عز وجل، بس تأنى كده واحفظ اللي بقول لك عليه ده. الكلام ده كلام اهل العلم، كلام السلف رضي الله عنه. ولم نجد احدا يقول بضد هذا ويدافع عن المشركين ويدافع عن الشرك نفسه الا في هذا الزمان الاسود باهله. هو ده بس اللي حصل في كده. انما من كان بل احنا لما بنحتج على مشايخنا بنحتج بمشايخهم. يقولون انتم خالفتم مشايخكم، نقول لا، بل مشايخنا خالفوا مشايخهم. ونجيب كلام مشايخهم ثم نقول امعانا: ومشايخنا خالفوا انفسهم. انا قلت لك قبل كده ان بعد الثوره بقى مكتوب على النت كده، اول ما حصل القرار السياسي بقى هنخش في الاحزاب والكلام ده، بقى موجود على النت كده: محمد عبد المقصود ينكر على محمد عبد المقصود، محمد حسان يرد على محمد حسان. ايه يا جماعه العظيم؟ بقى يجيب له كلامه القديم ويحط جنب كلامه الجديد. هنا بتقول ده كفر وطاغوت وكفر باجماع المسلمين، وهنا بتقول غير جائز عصمة مضطرين. اخلي العجله تمشي. عجله ايه بقى اللي هتمشي على رقابينا كلنا دي؟ ده هذا يغضب الله عز وجل. خلي بالك. طيب ده كلام ابن سينا. طبعا في كلام كتير جدا لدرجه ان هو لما ذكر مسجد الكف قال: وفاعله هذا كافر مرتد، ومن لم يكفره فهو كافر. شايف لحد فين؟ وده بقى انا مش عايز اذكر ائمه الدعوه النجديه، لكن هذكر لك حته كده ان هي طبعا مش مسؤول الكلام عشان ابقى متفق معاك اهو. انا قلت لك مش هذكر ائمه الدعوه اللي بيقول في الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فانظر الى هذا هؤلاء الملاعين الذين يقولون ان شيخ الاسلام لا يكفر المعين. ده مش بنشيلها بس، ده بيقول لك ده من مكفره كافر كمان. بس طبعا القضيه دي فيها ايه؟ من لم يكفره ده بقى اسمه ايه العازل. هكلمك فيه ان شاء الله في درس كده خاص، لان في تفصيل طبعا، عشان احنا زي ما قلنا بنتكلم على المذهب اهل السنه، فهو بين الافراط وبين التفريط. طب خد النص ده كمان لابي الوفاء ابن عقيل رحمه الله. طبعا ابي الوفاء ابن عقيل شيخ ابن الجوزي، وهو من ائمه الحنابله الكبار جدا. بيقول ايه؟ لما صعبت التكاليف على الجهال، لاحظ بس خلي كلمه جهال دي بين قوسين اهو، وحط فوقيها 100 خط ولا حاجه. وانا بقول فيها ليه؟ عشان الخط اللي اتحط في عند اهل العربيه فوق مش تحت الكلمه، احنا متعودين نحط تحت. اما ننبه على حاجه، ولما تفتح المصحف هتلاقي السجده الخط فين؟ هتلاقي فوق المصحف، فوق ايه السجده. الشاهد ايه؟ قال لما صعبت التكاليف على بعض الجهال والطغام عدلوا عن اوضاع الشرع الى تعظيم اوضاع وضعوها لانفسهم اذ لم يدخلوا بها تحت امر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الاوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاء فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا، والحاق الخرق على الشجر، واقتداء ممن عبد اللات والعزى. شفت تعال ايه؟ خدت بالك من النص ده؟ طيب خد بقى يا سيدي كمان عندك قول ابن القيم ذكر هنا اجماع زي ما قلنا في هذه الطبقه، واهل الفتره اجماعا لا يسمون مشركين مسلمين، وده اللي ذكره ابن القيم وذكره السيوطي في المقامات وذكره الشاطبي في الاعتصام. قال ان اهل الفتره بعضهم قسمهم كده، قال ان منهم من لم يشترك في تشريع هؤلاء التشريعات اللي عملوها الشرك والاصنام والحامي والقطع الاذن والانف وبتاع الحاجات دي، ما عملوش التشريعات وتوقفوا على حالهم، لكنهم ايضا لم ياتوا بالتوحيد. فقال هؤلاء حقيق ان يدخلوا تحت قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى دول بالنسبه للعذاب ما فيش كلام، بس اسمهم ايه؟ اسمهم مشركين. خلي بالك بس، خلي بالك لما اجي اشرح لك الاسماء والاحكام، بس اسمه مشرك ما فيش كلام، اسمه لا زال اسمه مشرك. ليه؟ انه اذا اتى بالشرك ثم مشركا، واذا خزن التوحيد ما جاش بالتوحيد ثم مشركا بقى. فهمت ازاي؟ لكن بالنسبة للعذاب يدور هذا الكلام ايه، وذكر في هذا الاجماع ايضا انا ذكرته لك دلوقتي في طريق الهجرتين الطبقة 17، ذكر ذلك ايضا لما ذكر اهل الفترة. طيب ذكر كذلك ابن تيمية رحمه الله زي ما قلنا انه ما ذكرش خالص لهم اي اعذار بجهل ولا حاجة ولا الكلام ده، قال ان هؤلاء كفار مرتدين باتفاق المسلمين لما ذكر مسجد الكف وعبادة القبور والكلام ده. فهذا ايضا الاجماع، انا بقول لك الاجماع ليه؟ عشان تخاف اوعى تيجي ناحية الاجماع. طيب فهذا ايضا الاجماع ده بقى ايه؟ من امتى ده اجماع قطعي؟ ليه بقى؟ لان هذا متوارث متواتر. قال ابن تيمية رحمه الله نظرت في الاجماعات فوجدتها جميعا ترجع الى الصحابة. وقال الاثنوي رحمه الله في شرحه على البيضاوي والفقهاء يقولون ان الاجماعات المذكورة هذه انما ترجع الى القرون الثلاثة. خلي بال. طيب ده مش اجماع بقى، مش هنتكلم ده اجماع، ده اجماع متواتر، مش اجماع ظني، ده اجماع قطعي اذا بلغك يبقى تاخد بيه. خلي بالك من ده، الا اذا قامت طبعا شبهة كبيرة لما نتكلم عن العزل هنقول كده، بس المهم المسألة هنا في منتهى الخطورة. طيب تعال نشوف بقى الـ الـ الـ الكلام. ابن تيمية رحمه الله قال ان الصحابة سموا مانع الزكاة مرتدين على انهم كانوا لا يقاتلون اهل الاسلام وكذا وكذا، فكيف بمن قاتل المسلمين واستباح ديارهم؟ يقصد التتر الذين جاءوا في معركة مرج السفر وكذا. عارفين هو قال ايه عن التتر دول؟ قال ونعلم ان منهم جهال دخلوا الاسلام ولا يعلمون معنى لا اله الا الله وكذا، ومعه بعضهم يحمل معه اصنام يعبده ويظن ان هذا لا باس به وكذا، ومع ذلك كفرهم جميعا. خلي بالك من المسألة دي. طيب قال ابن نجام الحنفي رحمه الله ومن قال الكفر او قال من فعل الكفر سواء كان هازلا او جادا كفر عند الكل ولا عبرة بقصده اجماعا، او قال كفر عند الكل ولا عبرة بقصده. والكلام ده ماله من الجهل بقى، هوضح لك دلوقتي ماله من الجهل بكلام ابو بكر بن العربي رحمه الله، الامام ابو بكر بن العربي رحمه الله، ومن كلام ابن حزم رحمه الله ايضا. قال ابو بكر بن العربي في تفسيره الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، أخو العلم والحق، والهزل أخو الجهل والباطل، حكاه القرطبي في تفسيره أيضا مقرا له. شفت ده؟ يبقى أنا بقول لك هنا ليه الكلام ده، لأن الهازل ده جاهل. واحد قال لك نكتة اللي انتشر دلوقتي بين الناس وبقى فيه زار، وخلي بالكم يا إخوة من نقد الهازل ده، اللي يهزل بشيء من المسلمين، اللي قاعد يتريق على شعائر، يتريق على كلام، وده مع الأسف بيقع مع بعض الإخوة في بعض المواضع. خلي بالكم قوي قوي قوي قوي من الهازل يا إخوة. بعض الناس كان بيحكي لي ان في اخ كده، اخ وراجل ملتزم كويس وزي الفل، وبعدين واحد بيقول له كل حد بيهزر، قال له ما انا باكل. ايه التعريض ده بقى؟ ده بايه ده؟ مش هو ده اقرا ما انا بقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالكم، ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. وده ما ينفعش فيه قصد، زي ما قلنا هو لا عبره بقصد. ليه؟ لان الاستهزاء صريح، وقلنا قبل كده ان الصريح لا يرجع فيه الى النيه، خلاص يخلص ظاهر. لكن لما اتكلمنا عن تنازل الظاهر والباطل وكلام تيميه وكلام غيره فيه، خلي بالكم من المساله دي. فاوعى ان هزر تهزر عيد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا. يبقى الراجل الهازل ده راجل ايه؟ راجل في الحقيقه هو جاهل، يهزر مهزر والله ما اعرفش. اه ما انت ما تعرفش صحيح، يعني انت بتهزر بس ايه، خلاص خدت هذا الحكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. طيب يبقى ده كلام ابن جيم الحنفي، كلام اجماع اخر اللي هو الاجماع اللي ذكره ابو بكر بن العربي، الاجماع ده اقره الامام القرطبي كمان. طيب كلام بقى في القصد، القصد اللي هو النية يا اخوة، مش قصد الفعل، قصد اللي هو النية. فقال ابن حجر الهيثمي في الإعلام بقواطع الإسلام، وده كتاب مهم انا قلت لك عليه قبل كده، لانه في مسائل الايه، في مسألة الالفاظ والافعال المكفرة وكده، وهو يعتبر يعني اخذ كلام الشفة بتاع القاضي واضافة عليه، فعشان شيء جيد جدا يعني. قال في ايه؟ قال ومن قال الكفر او فعل الكفر الصراح فلا عبرة بقصده باجماع المسلمين. قصد هو النية، ما تقوليش كان في نية. وذلك ابن تيمية رحمه الله قال ايه في الصلاة المسؤول، قال ومن فعل الكفر كفر، وقال من فعل الكفر كفر، وان لم يقصد اذ لا يقصد الى الكفر احد الا ما شاء الله. خلي بالكم. طيب انت جايب القصد ليه في الموضوع ده، بتقول لي عليه ليه؟ وجايب ما ده اجماع ابن جزيم برضه اللي قال ولا عبره بالقصد، واجماع ذكره ابن حجر الهيثمي، واجماع ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني لما قال ومن كفر، وقال ولنا الظاهر عند الكل والله يتولى السرائر. الظاهر يعني قال كلمه ظاهره صريحه، ما بقولوش نيتك ليها ايه، لا اعتبره بقصد النيه دي خالص، عشان تلازم الظاهر والباطل اللي قلناه قبل كده. طب ايه الموضوع؟ انت بتجيب القصد ليه؟ اقول لك اصل اللي مش قاصد ده، اللي مش قصده ده جاهل برضه، مش عارف الحكم. فاقول لك والله ما اقصد، ده انا كنت اقصد حاجه ثانيه. اقول له خلاص لا تعتذروا، طالما قلت لفظ صريح لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. والرد هنا يا اخو مش عايز حد يقول بقى ايه، لا بقى ده كده لسانه سخن قوي في التكفير. بتقول لي ادله، انا قاعد اقول لك كل حاجه بادله اهو، خلي بالك. اما التكفير هو حكم شرعي، واحنا قلنا الكلام ده، وقلنا ايه اللي لازم يراعى بدل ما يختلط الحابل بالنابل. والله عز وجل قصد ان يفرق بين اهل النار واهل الجنه، والذي يعذر في ذلك او الذي لا يريد ان يشهد بذلك بيعمل ايه؟ خلط بين اهل النار وبين اهل الجنه. ولذلك البدعه المنكره، كلام الشياطين اللي طالع دلوقتي بيتكلم في ايه، عشان قضيه اخاله الحجه اللي هشرحه لك ان شاء الله بعد كده، بقى تاخد بالك منه. ان يقول لك لا والله ابن القيم بيقول ان الحجه لا يعرف من قامت عليه الحجه مما لا يعرف الا الله. اه صح، هو قال كده صحيح. طبعا بيقطع الكلمه دي من ايه، من طريق الابنتين اللي هو كلام احنا قلناه دلوقتي. قال فمن دان، تكمله الكلام ده ايه بقى، فمن دان بغير دين الاسلام فهو كافر. لكن الاشكال هو اللي بيقول لك الحته دي، يقول له طيب صح، ما يعرفش الحجه الا الله، يقول لك خلاص ما اذا كانش ما قامتش على الحجه مش هقول له لا لا لا، اسم الشرك ثابت قبل الحجه، قبل ما تقيم الحجه، بس الاسم بس. الحجه دي بتاعت ايه يا اخوه؟ بتاعت العذاب. قال الله وما كنا معذبين عذابه، مش الاسم، حتى نبعث رسولا. شفت ازاي؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. الحجة هنا في حديث الايه اليوم يقول الله ما تعزمنيش، عشان كده في حديث الفترة قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع يدون على الله بالحجة. هو اي مشرك عند الله عز وجل باسمه خلاص اسمه مشرك، بس يقول له رب ما تخليش النار، يقول له ليه؟ يقول له كنت راجل كبير، والتاني يقول له كنت اطرش، والتاني يقول له كنت راجل الفترة. فهمت ازاي؟ يبقى فرق بينه، وده ان شاء الله هنبينه بعد كده باذن الله في قضية الايه، في مسألة الفرق بين الاسم والحجة اللي هو الحكم، قضية الاسماء والاحكام القائمة على قضية برضو التحسين والتقبيح ان شاء الله عز وجل نذكرها لك فيما بين ذلك. راعوا ايها الاخوة توحيد الله عز وجل وامر الله عز وجل واياكم ومختلجات الفتن ولزخرفة الاقوال، هذا كلام السلف وكلام ائمتكم، فاستعصموا بالله عز وجل وتمسكوا. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.